الإجابات من 21 لغاية 30. 21 يساعد زيادة مساحة السهول في الدولة على، طبعا الإجابة هتكون تحقيق السيادة الوطنية، المقصود بيها إن قدرة الدولة على السيطرة عليها، تمام، وده اللي هو الإجابة به تحقيق السيادة الوطنية. 22 تكون العاصمة ذات توجه اقتصادي إذا كان سبب اختيارها هو سهولة الوصول، وأكبر دليل اللي هي موريتانيا وعاصمتها نواكشوط، تمام. رقم 23 تفصل دولة الإمارات أراضي محافظة رأس مسندم التابعة لدولة عمان بعيدا عن الأراضي العمانية، وبالتالي تعد عمان من الدول حتى لو ما بصيتش في الرسمة أو الخريطة اللي هو مدهاني، دولة الإمارات معروفة إن هي مجزأة بريا، يبقى الإجابة ب. 24 تشترك الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك في، طبعا الاتنين بيدرسوا الظواهر الطبيعية والبشرية، يبقى الإجابة ج، موضوع الدراسة. لو أنا اتكلمت عن السؤال دلوقتي أو إجابته، ما ينفعش طبعا التوسع الاستمرار، أنا مش عاوز، ما بستخدمش أسلوب الحذف، بس في ساعات كده بس عشان خاطر أظبط حاجة معينة، فهتكلم عن الحذف في الإجابة. لو أنا استخدمت أسلوب الاستبعاد أو حذف الإجابات اللي هي مش صحيحة، التوسع الاستمراري ما ينفعش. التوسع الاستمراري في علم الجيوبوليتيك مش في الجغرافيا السياسية، الوحدة والانسجام ده في الجيوبوليتيك والهدف الداخلي فقط كمان. 25 اختار الاستعمار بعض المواني الافريقيه عواصم للدول، طبعا مواني يبقى ديات عواصم على الساحل، من قبل اصلا ما اتكلم في باقي السؤال، التي احتلها وذلك ليسوا لاداره التجاره الخارجيه، ده توضيح اكتر للسؤال. المستعمرات مثل ذلك لاجوس في نيجيريا، والتي تتشابه مع، طبعا تتشابه مع نواكشوط لان نواكشوط عاصمه على الساحل. 26 تم اختيار أنقرة عاصمة لتركيا بدلا من اسطنبول لأسباب، طبعا أسباب عسكرية اللي هي حماية وأمن، قارية، معنى كلمة قارية أي عاصمة داخلية. 27 أي مما يأتي تعد من اختصاص سلطة حاكم في ولاية نيويورك الأمريكية، طبعا سلطة حاكم في ولاية نيويورك الأمريكية اللي هي في ولاية نيويورك، يبقى ما ينفعش حروب خارجية لأن دي سلطة الحكومة المركزية، ولا معاهدة سلام لأن دي سلطة الحكومة المركزية، ولا اقتراض من الخارج، دي سياسة الحكومة، سلطة الحكومة المركزية، لأن التلات إجابات ألف وب وجيم، ألف وب ودال، ديات إجابات مرتبطة بسلطة الحكومة المركزية اللي هو سياسة اقتصادية وأمن داخلي وخارجي. الإجابة الصحيحة تبقى الرعاية الاجتماعية لأن ديت شؤون حياتية. 28 تتشابه فرنسا والأمة العربية في، سؤال سهل جدا بس في لفة بسيطة، المقصود بفرنسا اللي هو طبعا كلكم عارفين تتشابه الدولة والأمة في الأرض والسكان، فهو بدل ما يقول تتشابه الدولة والأمة قال فرنسا كمثال للدولة والأمة العربية كمثال للأمم، يتشابهوا فين؟ يتشابهوا في الإجابة رقم ألف الأرض والسكان. 29 يقول هاريتش هورن إن الهدف الجغرافي من التنظيم الداخلي للدولة هو بناء وحدة متماسكة ودرجة أكيدة من التجانس تعم مناطقها تنطبق هذه العبارة على الدولة، طبعا هو في الامتحانات ممكن يجيب أي عبارة ويتكلم عليها، مش المشكلة في العبارة، مش المشكلة إن أنا خدت العبارة قبل كده، لكن المشكلة أفهم العبارة. أن الهدف الجغرافي من التنظيم الداخلي للدولة هو بناء وحدة متماسكة في تماسك ودرجة كده من التجانس تعم مناطقها. المقصود بالعبارة دياتي إن الدولة دياتي هدفها، تمام، هو بناء وحدة متماسكة، يعني دي دولة متماسكة وفيها تجانس. العبارة دياتي تنطبق على ألف كبيرة المساحة، طبعا ما تنفعش، ب المجزأة بحريا، الدول المجزأة ما ينفعش، ج الدول السهلية، ولا الدول المجزأة بريا، طبعا برضو مجزأة بريا ما تنفعش، يبقى الإجابة الدولة السهلية رقم ج. في قاعدة هنا ممكن ناخدها ونقولها اللي هي إيه، اللي هي الدول المتجانسة هي، لو أنا اتكلمت مين الدول المتجانسة، أقول الدول المتجانسة في المقومات الجغرافية هي الدول رقم واحد السهلية، زي مين يا أستاذ السهلية؟ زي ألمانيا وهولندا. أما الدول برضو المتجانسة، الدول صغيرة المساحة اللي هي زي مين؟ زي بلجيكا وزي هولندا وزي الفاتيكان. ده الإجابات المباشرة أو ديات المعلومات المباشرة اللي هي موجودة في الكتاب. 30 من العوامل التي تزيد من احتمالية تفوق الدولة عسكريا على غيرها من الدول. الدولة ازاي تتفوق عسكريا على غيرها من الدول؟ يا ترى الامتداد الجغرافي ولا التجانس السكاني ولا التنوع المناخي ولا الموقع الفلكي؟ طبعا انا هحذف الاول لان الاجابه ممكن تكون مش باينه بالنسبه لي. الموقع الفلكي ولا التنوع المناخي؟ طبعا الموقع الفلكي دياتي ما ينفعش اختيار لان ما فيش دوله، او الموقع الفلكي لا يؤثر على عسكريه الدوله. طيب ولا التنوع المناخي؟ لان دواتي بيفيد اقتصاديا التنوع المناخي وليس عسكريا. طب انا فاضل لي التجانس السكان ولا الامتداد الجغرافي؟ التجانس السكاني مش سبب في التفوق العسكري، لكن التجانس السكاني مرتبط بالامور السياسيه. لكن الاجابه الصحيحه اللي هو الامتداد الجغرافي، وكلمه الامتداد الجغرافي دياتي من المفروض اكتب فوقيها كده مساحه، لان ممكن يستخدم كلمه الامتداد الجغرافي بدل المساحه.